الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ولا يزال الكلام على الحوض: فصل. إن قال قائل: فهل يكون الحوض قبل الجواز على الصراط أو بعده؟ فالجواب أن هذا ظاهر ما تقدم من الأحاديث يقتضي كونه قبل الصراط، لأنه يذاد عنه أقوام يقال عنهم إنهم لم يزالوا يرتدون على أدبارهم وأعقابهم منذ فارقتهم. فإن كان هؤلاء كفارا، فالكافر لا يجاوز الصراط، بل يكب على وجهه في النار قبل أن يجاوزه. وقيل إن الصراط طريق ومعبر إلى الجنة، فهو إنما ينصب للمؤمنين والعصاة والفساق والظلمة، تخطفهم عليه الكلاليب، فمنهم المخدوش المسلم، ومنهم من يأخذ الكلوب فيهوي في النار على وجهه. وإن كان المشار إليهم بالردة عصاة من المسلمين، فيبعد حجبهم عن الحوض، لا سيما وعليهم سيم الوضوء. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعرفكم غرا محجلين من آثار الوضوء. ثم من جاوز الصراط لا يكون إلا ناجيا مسلما، فمثل أو مسلما، فمثل هذا لا يحجب عن الحوض. فالأشبه والله أعلم أن الحوض قبل الصراط. فأما الحديث الذي قال الإمام أحمد: حدثنا يونس قال حدثنا حرب بن ميمون عن النضر بن أنس أن أنس رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة، قال: أنا فاعل. قال: فأين أطلبك يوم القيامة يا نبي الله؟ قال: اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: فأنا عند الميزان. قال: قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: فأنا عند الحوض، لا أخطئ هذه الثلاثة مواطن يوم القيامة. ورواه الترمذي من حديث بدل بن المحبر، وابن ماجه في تفسيره من حديث عبد الصمد، كلاهما عن حرب بن ميمون أبي الخطاب الأنصاري البصري من رجال مسلم، وقد وثقه علي بن المديني وعمر بن علي الفلاس، وفرق بينه وبين حرب بن ميمون أبي عبد الرحمن العبدي البصري أيضا صاحب الأغمية، وضعف هذا. وأما البخاري فجعلهما واحدا. وحكي عن سليمان بن حرب أنه قال: كان هذا أكذب الخلق. وأنكر الدارقطني على البخاري ومسلم في جعلهما هذين واحدا. وقال شيخنا المزي: جمعهما غير واحد، وفرق بينهما غير واحد، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. قلت: وقد حررت هذا في التكميل بما فيه كفاية. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والمقصود أن ظاهر هذا الحديث يقتضي أن الحوض بعد الصراط، وكذلك الميزان أيضا، وهذا لا أعلم به قائلا، اللهم إلا أن يكون المراد به حوضا آخر يكون بعد قطع الصراط كما جاء في بعض الأحاديث، ويكون ذلك حوضا ثانيا لا يذاد عنه أحد، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. فصل. وإذا كان الظاهر كونه قبل الصراط، فهل يكون ذلك قبل وضع الكرسي لفصل القضاء أو بعد ذلك؟ هذا مما يحتمل كلا من الأمرين، ولم أرى في ذلك شيئا فاصلا، فالله أعلم أي ذلك يكون. وقال القرطبي في التذكرة: واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، فقيل الميزان قبل، وقيل الحوض. قال أبو الحسن القابسي: والصحيح أن الحوض قبل. قال القرطبي: والمعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم، فيقدم قبل الميزان والصراط. قال أبو حامد الغزالي في كتاب كشف علوم الآخرة: حكى بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط، وهو غلط من قائله. قال القرطبي: هو كما قال. ثم أورد حديث منع المرتدين على أعقابهم عن الحوض، ثم قال: وهذا الحديث مع صحته أدل دليل على أن الحوض يكون في الموقف قبل الصراط، لأن الصراط من جاز عليه سلم كما سيأتي. قلت: وهذا التوجيه قد أسلفناه ولله الحمد. قال القرطبي: وقد ظن بعض الناس أن في تحديد الحوض تارة بجرباء وأذرح، وتارة كما بين الكعبة إلى كذا، وتارة بغير ذلك اضطرابا. قال: وليس الأمر كذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه به مرات متعددة، فخاطب في كل مرة لكل قوم بما يعرفون من الأماكن، وقد جاء في الصحيح تحديده بشهر في شهر. قال: ولا يخطر ببالك أنه في هذه الأرض، بل في الأرض المبدلة، وهي أرض بيضاء كالفضة لم يسفك فيها دم، ولم يظلم على ظهرها أحد قط، تطهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاء. قال: وقد روي أن على كل زاوية من زوايا الحوض واحد من الخلفاء الأربعة، فعلى الركن الأول أبو بكر، وعلى الثاني عمر، وعلى الثالث عثمان، وعلى الرابع علي رضي الله عنهم. قلت: وقد رويناه في الغيلانيات ولا يصح إسناده لضعف بعض رجاله، والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله صحابته والتابعين لهم بإحسان ليوم الدين. وبعد، هذه الأمور التي ذكر واللي سيذكر كلها من أمور الغيب لا دخل للقياس فيها والنظر العقلي، وإنما تتوقف على النصوص التي يأتي بها الوحي من الله جل وعلا. ومعلوم أن أمور الآخرة لا تقاس على أمور الدنيا المعهودة لنا، فإنها تختلف عن ذلك. وكون مثلا الناس يأكلون عطاش إذا خرجوا من قبورهم، هذا ليس مبررا لأن يكون الحوض قبل، لأن الشدائد تتوالى عليهم، وهذه أمور تواترت بها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن القرآن فيه من الآيات البينات في الآخرة والحساب والصراط وغيرها الشيء الكثير. فأول ما يخرج الناس من قبورهم كما سبق أنهم يخرجون حفاة عراة غرلا، كما ولدتهم أمهاتهم، إلا على أنهم على هيئتهم يوم ماتوا، لأن كل إنسان له حقوق وعليه حقوق، فلا بد أن يأتي كما مات حتى يكون معروفا للمطالبات. فمطالبة في ذلك اليوم وأداء الحق لا بد منه. ثم الوقوف الطويل، يعني بعد خروج من القبور يقفون وقوفا طويلا جدا، وتدنو الشمس منهم قدر ميل من المسافة أو قدر ميلين، وتقف على رؤوسهم فيعرقون على حسب أعمالهم. منهم كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من يصل العرق إلى كعبيه ومنهم إلى ركبتيه ومنهم إلى حقويه ومنهم من يلجمه إلجاما وهم في موقف واحد، لأن هذه الأمور لا تخرج عن قدرة الله جل وعلا. وفي ذلك الموقف من لا خوف عليه ولا هو يحزن، فلا يناله شيئا من الشدائد والكربات، كما قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إلى آخر الآية. والآيات في هذا كثيرة، وإنما الشدائد على أهل الذنوب والمعاصي والظلم، أما الكافر فمعروف مقامه ومعوده في ذلك المقام. الله جل وعلا لا يكلمهم ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. فتتبين الحقائق في ذلك اليوم. ثم عند الانفراج تبدأ هذه الأمور، يأتي مثلا الحوض ثم الصراط أو الميزان أو تطاير الصحف وغيرها، حتى ينتهي الأمر إلى الجنة والنار. وما ذكر أن الأرض أنها تكون نقية بيضاء، هذا لأن الأرض التي يحاسب عليها الناس لا تكون محلا للظلم والجور والاعتداء، فهذه الأرض كلها مملوءة من الظلم، فهي تغير، ولا يلزم أنها تغييرها أنها هذه تذهب ويأتي غيرها. ولكن كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: تزال جبالها ومنخفضاتها وتمد مد الأديم حتى تتسع للناس، لأن الناس منذ خلق الله آدم وكذلك الشيطان هم يتناسلون ويموتون، فالأرض هذه التي تشاهد كثير منها رميم الناس صار ترابا، وكذلك الجن فإنهم يجمعون في ذلك الموقف. ونزول رب العالمين للفصل هو الذي يحاسب عباده فقط، لا يحاسبهم غيره، وهو سريع الحساب تعالى وتقدس. ولكن بعدما تجري عليهم الأمور الشديدة، وبعدما يتشفع المؤمنون أو من شاء الله منهم إلى الرسل، بل إلى أولي العزم فقط من الرسل، حتى يأتي ربنا جل وعلا ليفصل بينهم ويريحهم من عذاب ذلك الموقف. وقد سبق ذكر هذا، أن هذه الشفاعة يتدافعها أولو العزم حتى تصل إلى خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أخبره ربه جل وعلا أنه الشافع المشفع في هذا. ثم ائتيان الله جل وعلا إلى الأرض على ما يليق بعظمته وجلاله، يأتي وهو فوق عرشه، لا يكون شيئا فوقه، لأنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، وكل المخلوقات بالنسبة إليه صغيرة حقيرة، كما قال الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. مخلوقات كلها إذا شاء جعلها في يده صغيرة يقبضها، فلا يتصور تصور أن الاتيان الذي اتيان الله جل وعلا كالاتيان المعهود له، الذي مثلا إذا نزل من فوق صار ذلك المنزول من فوقه، هذا لا يجوز أن يتصور. فالله جل وعلا هو العلي الأعلى دائما، وعلوه ملازم لأوصافه ولذاته تعالى وتقدس. ثم هذه أمور لا بد أن يعيشها الإنسان ويشاهدها، فلذلك ذكرت لوجوب الإيمان بها حتى يؤمن ويستعد العبد لذلك. أما كون الحوض قبل أو بعد أو هذه أمور تفصيلية لا يضر الجهل بها، فستأتي وتشاهد. ثم كون مثلا يقول المناسب الأنسب أن يكون قبل، وهذا هو اللائق، مناسبات وغيرها، المناسبة العقلية لا تدخل في هذا، وإنما هذا يتوقف على النص. إذا جاء نص عن الله جل وعلا وجب الإيمان به، وقدرة الله لا تحد بحد، فإن الله جل وعلا يجعل الشيء الذي يعرفه العبد ما يستطيع أن يعيشه، بل أن يقربه مثل النار. ما أحد يستطيع أنه يقرب النار، ولو مع أنها يجعل فيها أهلها لا يموتون ولا يحيون، معذبون أبدا. ثم إذا شاء جل وعلا جعلها غير ضارة لمن يشاء، كما قال جل وعلا في وصف بعض المؤمنين في ذلك بعد نهاية الأمر، وبعدما يكون قد استقر أهل الإيمان والطاعة والتقى في الجنة وأهل الشقاء في جهنم، يتساءلون عن أمورهم السابقة التي كانت في الدنيا يتذكرونها، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين، يعني في الدنيا، يقول أئنك لمن المصدقين، يعني ينهاه عن الإيمان والتصديق، ثم يقول لأصحابه هل أنتم مطلعون؟ مطلعون في أين؟ مطلعون في النار يعني، وهو في الجنة في أعلى عليين، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، يعني في وسطها، فصار يخاطبه يقول تالله إن كدت لتغوين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. هذا في أعلى عليين وهذا في أسفل سافلين، فيخاطبه، يذهب إليه ويخاطبه ويكلمه ويكلمه هذا. فقدرة الله جل وعلا لا يجوز أن نقول المناسب أن تكون في كذا وأن يكون كذا، إذا شاء يجعله حيث يشاء، وإنما الواجب علينا أن نؤمن بالنص، بالنصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا عين المكان نعم وجب الإيمان به، أما إذا لم يعين فمعنى ذلك أننا لا نحتاج إليه، إذ لو كنا نحتاج إليه لعين لنا وذكر. والأمر سواء قبل أو بعد لا بد من وقوعه، ولا بد من الإيمان به. هذا وغيره من الأمور التي قد مثلا بعض الناس لا يستسوى عقله ولا تدخل في فكره، وإنما يستسغها عقل المؤمن الذي آمن وعلم أن الله على كل شيء قدير وأنه يفعل ما يشاء. فصل مجيء الرب سبحانه وتعالى كما يشاء يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه. ذكر في حديث الصور المتقدم أنه إذا ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم فشفع عند الله ليفصل بين العباد، فيقول الرب تعالى: أنا آتيكم فأقضي بينكم، ثم يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقف مع الناس في مقامه الأول، فحينئذ تنشق. والذهاب هنا الذهاب والمجيء هذا في مكان، إلى مكان معين جاء أنه يذهب إلى تحت العرش، ويكون العرش في ذلك الوقت يعني يعلم أينه، ومعلوم من العرش أنه كل الخلق تحته ولا يخرج عنه أحد، لأنه أكبر المخلوقات على الإطلاق، وهو محيط بالسماء كلها، فأينما ذهب فهو تحت العرش. فعلى ذا يعني أنه يذهب إلى مكان معين، وقد جاء في حديث الصورة المتقدم الذي يشير إليه أنه سمي الفحص، ويذهب إلى مكان يقال له الفحص، فأسجد لربي جل وعلا فيدعني ما شاء أن يدعني، ويفتح علي من المحامد والثناء ما لا يحضرني الآن. وهذه المحامد والثناء كلها من صفات الله جل وعلا وأسمائه التي إذا أثني بها عليه يرضى جل وعلا، فلهذا يفتح عليه في ذلك، وكل ذلك بمشيئته وبفضله تعالى وتقدس، والأمر كله له تعالى وتقدس. والمقصود أن ربنا جل وعلا وصف بالمجيء والنزول وكونه جل وعلا يفعل ما يشاء، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وهم لا ينظرون. وجاء ربك والملك صفا صفا، فهو يجي إلى الأرض حقيقة، ولكن مجيئه ونزوله واتيانه مثل ما مضى، يأتي وهو فوق كل شيء وهو على عرشه تعالى وتقدس، ولا يجوز أن يتصور الإنسان غير هذا، لأن هذا هو الذي يليق بعظمته وجلاله، ولا يجوز أن يكون يتصور أن النزول كنزول المخلوق تعالى وتقدس. ولهذا لما تصور بعض الناس، وأقصد بعض الناس الباحثين الذين عندهم علم علماء، صوروا هذا أنكروا بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إذا بقي من الليل ثلثة الأخير، ينزل إلى سماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من تائب فيتاب عليه؟ هل من سائل فيعطى؟ إلى أن يطلع الفجر. قالوا: هذا غير معقول. ليه غير معقول؟ غير معقول لهم، لأنهم يقيسونه على أفعالهم، إذ لو مثلا قلنا بهذا للزم أن يكون نازلا 24 ساعة، لأنه كلما انتهى ثلث الليل من هذا المكان بدأ ثلث الليل الآخر في المكان الذي غربه، وهكذا حتى تدور على الأرض كلها، فيبقى أربع هكذا. يعني جعلوا نزول الله كنزول الأجسام المعهودة لهم، ثم بنوا عليه إنكار أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغاب عنهم أن الله أكبر من كل شيء، وأنه جل وعلا يستمع لخلقه الذين هم ملء السماوات كلها وملء الأرض في آن واحد، ولا يشغله سماع هذا عن سماع هذا، فهو وكذلك محاسبته جل وعلا حينما يحاسبهم، يحاسبهم كل واحد يظن أنه يحاسب وحده، والله يحاسب الجميع تعالى وتقدس. فأفعال الله لا يجوز أن نقيس نقيسها على أفعالنا المعهودة، وإلا لزم من ذلك أمور كفرية في هذا كما وقع فيها هؤلاء ونحوهم. فنحن نؤمن بما قاله ربنا جل وعلا وبما قاله الرسول، ولكن على ما يليق بعظمته وجلاله تعالى وتقدس. فيقول الرب تعالى: أنا آتيكم فأقضي بينكم. ثم يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقف مع الناس في مقامه الأول، فحينئذ تنشق السماوات بغمام النور وتتنزل الملائكة تنزيلا، فينزل أهل السماء الدنيا وهم قدر أهل الأرض من الجن والإنس، فيحيطون بهم دائرة. ثم تنشق السماء الثانية فتنزل ملائكتها وهم قدر الجن والإنس وقدر ملائكة السماء الدنيا، فيحيطون بمن هناك من الملائكة والجن والإنس دائرة. ثم كذلك أهل السماء الثالثة والرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة، فكل أهل سماء يحيطون بمن قبلهم دائرة، ثم تنزل الملائكة الكروبيون وحملة العرش ومن حولهم من المقربين، ولهم زجل بالتسبيح والتقديس والتعظيم، يقولون: سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت. ثم يأتيهم الله لفصل القضاء. قال أبو بكر بن أبي الدنيا في الأهوال: حدثنا حمزة بن العباس. هذا معنى هذا أن الأرض تكون واسعة جدا، لكيف تتسع إلى هذا المخلوقات كلها من الملائكة ومن غيرها؟ لا بد أنها يزاد فيها زيادات كثيرة، يعني مضاعفة، ليس الموجود منها له نسبة إلى الزيادة. وذلك أن السماء الدنيا محيطة بالأرض من جميع الجهات، والأرض في وسطها كأنها بيضة، ثم السماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا كذلك، وهكذا. فكل سماء فوق الأخرى تكون محيطة بالتي تحتها، فتكون أوسع وسكانها أكثر، لأنه كما مر معنا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنه ليس موضع في السماء قدر قدمين إلا وملك قائم أو ساجد أو راكع. السماوات مملوءة من عباد الله الذين يعبدونه الليل والنهار لا يفترون، أما الأرض فهي محل الكفر ومحل المخالفات، وأهلها هم أهل النار، أكثرهم في النار لأنهم عصوا رب العالمين. وكل هذه الأمور التي ذكرت لأجل هؤلاء حتى يتبين لهم ضلالهم المتناهي، ثم في النهاية يغلق عليهم جهنم بعمد مؤصدة، يعني تنكيلا لهم، وإلا ما يمكن أحد يخرج منها إلا إذا أراد الله جل وعلا، ومن دخلها لا يخرج منها، ولكن نكالا لهم أنهم لها أبواب، فالأبواب توصد يعني تغلق، ثم يكون عليها عمد من حديد ممددة، لو اجتمع أهل الأرض ما أقل واحدا منها. كل ذلك تنكيلا لهم، فيكون عذابا نفسي وعذابا بدني، لأن الشر كله يجمع في جهنم، كل الشر يجمع في جهنم أكالا لأهلها. والمقصود إن ابن آدم خلق لأمر عظيم وهو غافل عن هذا وسوف يعيشه ويشاهده، وإنما إذا كشف عنه الغطاء وهذا قريب ليس بعيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وبعد ذلك يقال لجهنم وهي يلقى فيها هل امتلأت؟ فتقول هل من مزيد؟ على الصواب أنها تطلب الزيادة، هل من مزيد لكبرها وعظمها، حتى ينتهي الذين هم أهلها من الجن والإنس وهي تطلب الزيادة، فيضع عليها رب العزة والجلال رجلة فينزوي بعضها إلى بعض وتتلاقى وتتضايق على من فيها وتقول قطن قط، يعني امتلأت ليس فيها متسع لما فيه، لأن الله لا يظلم أحدا تعالى وتقدس، بخلاف الجنة فإن الجنة فوق السماء السابعة، والسماء السابعة هي أوسع المخلوقات إلا أن العرش أوسع منها وأكبر وأعظم، وقد قال الله جل وعلا جنة عرضها السماوات والأرض، عرضها السماوات والأرض، فينتهي أهل الجنة وفيها مساكن فاضية لم تسكن، وقد وعد الله جل وعلا أنه يملأها فينشي لها خلقا لم يعملوا شيئا فيسكنهم فضل الجنة، وكل ذلك بأمر الله جل وعلا. وهذه نصوص جاء بها الوحي، تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعتها الأمة يعني علماؤها وحفظوها وعلموا أنها ستقع بلا تردد ولا شك. نعم. وقال أبو بكر بن أبي الدنيا في الأهوال حدثنا الأهوال حمزة، يعني له كتاب سماه الأهوال وذكر فيه الآيات التي تدل على هذا وبعض الأحاديث، إلا فهو مختصر. نعم. قال حدثنا حمزة بن العباس قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا عوف عن أبي المنهال سيار بن سلامة الرياحي قال حدثنا شهر بن حوشب قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم وزيد في سعتها كذا وكذا وجمع الخلائق بصعيد واحد جنهم وإنسهم فإذا كان كذلك قيضت هذه السماء الدنيا عن أهلها فنثر من فيها على وجه الأرض وأهل هذه السماء الدنيا وحدهم أكثر من جميع أهل الأرض جنهم وإنسهم بالضعف فإذا رآهم أهل الأرض فزعوا إليهم ويقولون أفيكم ربنا؟ تعالى الله وتقدس، فيفزعون من قولهم ويقولون سبحان ربنا ليس فينا وهو آت، ثم تقاض السماء الثانية. الله جل وعلا لا يستوي بخلقه، تعالى الله وتقدس، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أوصافه ولا في أفعاله تعالى وتقدس، فهو متفرد بوصفه وبفعله وبذاته وعظمته، يجب أن يعظم الرب ويعلم قدره، ولن يستطيع الإنسان أن يعرف قدر ربه جل وعلا، وإنما عليه أن يسلك ما جاء به الوحي حسب استطاعته. نعم. ثم تقاض السماء، هذا من جهل الناس، يقول فيكم ربنا، الرب لا يشبه المخلوق تعالى وتقدس. نعم. ثم تقاض السماء الثانية ولأهل السماء الثانية أكثر من أهل هذه السماء الدنيا ومن جميع أهل الأرض بالضعف فإذا نثروا على وجه الأرض فزع إليهم أهل الأرض ويقولون أفيكم ربنا، فيفزعون من قولهم ويقولون سبحان ربنا ليس فينا وهو آت. ثم تقاض السماوات سماء سماء، كلما قيضت سماء كانت أكثر من أهل السماوات التي تحتها، ومن جميع أهل الأرض بالضعف جنهم وإنسهم. كلما نثروا على وجه الأرض فزع إليهم أهل الأرض ويقولون لهم مثل ذلك، ويرجعون إليهم مثل ذلك، حتى تقاض السماء السابعة ولا أهلها وحدهم أكثر من أهل ست سماوات ومن أهل الأرض من الجن والإنس بالضعف، ويجيء الله فيهم والأمم جثا صفوف، فينادي مناد ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم، ليقم الحمادون لله على كل حال فيقومون فيسرحون إلى الجنة. ثم ينادي ثانية ستعلمون من أصحاب الكرم اليوم، ليقم الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فيقومون فيسرحون إلى الجنة. ثم ينادي ثالثة ستعلمون من أصحاب الكرم اليوم، ليقم الذين كانوا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، فيقومون فيسرحون إلى الجنة. فإذا لم يبق أحد من هؤلاء الثلاثة خرج عنق من النار، فأشرف على الخلائق، له عينان بصيرتان ولسان فصيح، فيقول إني وكلت بثلاث، إني وكلت بثلاثة، وكلت بكل جبار عنيد، فيلقطهم من الصفوف لقط الطير حب السمسم، فيخنس بهم في جهنم. ثم يخرج الثانية فيقول إني وكلت بمن آذى الله ورسوله، فيلقطهم من الصفوف لقط الطير حب السمسم، فيخنس بهم في جهنم. ثم يخرج الثالثة فيقول إني وكلت بأصحاب التصاوير، فيلقطهم من الصفوف لقط الطير حب السمسم، فيخنس بهم في جهنم. قال فإذا أخذ من هؤلاء ثلاثة ومن هؤلاء ثلاثة نشرت الصحف ووضعت الموازين ودعيت الخلائق للحساب. وقد قال الله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وقال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وقال تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وقال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا إلى آخر السورة، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراء إلى آخر، هذا كله في هذا الموقف. نعم. وقال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. وقال في حديث الصور فيضع الله كرسيه حيث شاء من أرضه، يعني بذلك كرسي فصل القضاء، وليس هذا بالكرسي المذكور في آية الكرسي ولا المذكور في صحيح ابن حبان ما السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه. وما الكرسي في العرش إلا كتلك الحلقة بتلك الفلاه، والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. يعني ما يعرف قدره إلا الله لكبره وعظمه، والذي فوق العرش هو رب العالمين. نعم. وقد يطلق على هذا الكرسي اسم العرش، فقد ورد ذلك في بعض الأحاديث كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: سبعة يظلهم الله في ظله، وفي رواية: في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. الحديث بتمامه. وثبت في صحيح البخاري من حديث الزهري عن أبي سلمة وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة فإن الناس يصعقون، فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أصعق فأفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. أول الحديث إذا كان يوم القيامة فإن الناس يصعقون. نعم. من اللي ورواه؟ البخاري. لا قل قال رواه بنحوه البخاري. البخاري ما رواه في التحقيق، يقول رواه بنحوه البخاري. ابدأ من أول، اقرأ من أول. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة فإن الناس يصعقون، فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أصعق فأفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. فقوله أم جوزي بصعقة الطور يدل على أن هذا الصعق الذي يحصل للناس يوم القيامة سببه تجلي الرب تعالى لعباده لفصل القضاء، فيصعق الناس في تجلي العظمة والجلال. كلام فيه نظر، الحديث هذا لا يصح، لأن ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ينفخ في الصور النفخة الثانية فأكون أول من ينفض التراب عن رأسه، فأجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش. وهذا خلافه، الذين يصعقون يوم القيامة أول، هذا أصح الذي في صحيح مسلم هو المعتمد. هذا شيخنا اللفظ الأول ليس للبخاري، قال رواه بنحوه. لا ما هو البخاري، ما هو البخاري ما يصير فيه. نعم. قال: فقوله أم جوزي بصعقة الطور يدل على أن هذا الصعق الذي يحصل للناس يوم القيامة سببه تجلي الرب تعالى لعباده لفصل القضاء فيصعق. هذا إذا ثبت ينبغي يثبت أولا ثم يقول كذا. نعم. قال: يدل على أن هذا الصعق الذي يحصل هذا للناس، الذي قاله لأجل الإشكال الذي وقع هنا في ذلك، فإنه أشكل عليهم هذا الشيء وقالوا أن هذا صعق في يوم القيامة، لأنه في حديث الذي يقول أنه يكون أول من تنشق على الأرض، وفي رواية أول من ينفض التراب عن رأسه، فأجد موسى باطشا، وهذا فيه مش إشكلة موسى، يعني كيف مسألة ليس موسى أيضا صعق، وأن موسى قد مات، ففيه إشكال من هذه الناحية. قالوا أنه لا، هذا صاعق يكون بعد الوقوف يوم القيامة ويكون حتى ينحل هذا الإشكال. هذا ما يلزم، الأمور التي في الآخرة فيها أشياء عجيبة ولا يدركها عقل الإنسان. وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس بالشيء الذي يعهدونه ويعرفونه بلا شك، ولكن أحيانا يذكر إذا جاء في صفات الله ما يلزم هذا، صفات الله وأفعاله ما يلزم هذا. نعم. قال يدل على أن هذا الصعق الذي يحصل للناس يوم القيامة سببه تجلي الرب تعالى لعباده لفصل القضاء، فيصعق الناس من تجلي العظمة والجلال كما صعق موسى يوم الطور حين سأله الرؤيا. كان صعق الناس صعقون كلهم. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. قال فموسى عليه الصلاة والسلام إذا صعق الناس يوم القيامة إما أن يكون جوزي بصعقة الطور فلا يصعق يومئذ، وإما أن يكون صعق فأفاق، أي صعق صعقة خفيفة فأفاق قبل الناس كلهم، والله أعلم. قال وقد ورد في بعض الأحاديث أن المؤمنين يرون الله في عرصات القيامة. هذا يعني ما ينحل فيه الإشكال الذي ذكر، إشكال قائم، لأن الأحاديث الصحيحة هو في ذكر النفخات ليس في ذكر الصعق. يقول ينفخ في الصور النفخة الثانية، يقول النفخة الثانية، والسبب أنه كما جاء أن يهوديا كان معه شيء يبيعه، فساومه أحد الصحابة فقال لا والذي فضل موسى على العالمين لا أبيعك بكذا. تقول هذا الكلام ورسول الله بين أظهرنا، فلطمه، فذهب اليهودي يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم صاحبك ضربني كذا، فقال صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين أنبياء الله، إنه ينفخ في الصور النفخة الثانية فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشا بقائمة العرش. فهذا نص، كون أنه حرفه أو نقول نأتي بنص ثاني حتى ينحل الإشكال هذا لا يلزم. نعم. قال وقد ورد في بعض الأحاديث أن المؤمنين يرون الله في عرصات القيامة كما ثبت في الصحيحين، واللفظ للبخاري من طريق قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. وفي رواية للبخاري إنكم سترون ربكم عيانا. وجاء أنهم هذا في الموقف، ليس هذا في هذا في الجنة. أما الموقف فالذي يراه المؤمنون يراه عدة رؤيات، بعضها من باب الامتحان والاختبار. فإن الله جل وعلا كما جاء في حديث يناديهم جل وعلا يقول أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ الجواب يقول بلى. فيؤتى بكل معبود على هيئته وصورته فيقال لعابده اتبعوهم، اتبعوه يذهبون إلى جهنم، فيبقى المؤمنون وفيهم المنافقون، فيأتيهم الله جل وعلا في صورة لا يعرفونه بها فيقول ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ يدعي على أن أكثر الناس ذهبوا بقي إلا القليل، فيقولون تركناهم أحوج ما كنا إليهم، أما اليوم فلا نحتاج إليهم بشيء ولنا رب ننتظره، فيقول أنا ربكم، ويقول نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفنا، فيقول هل بينكم وبينه آية؟ يقول نعم الساق، فيكشف عن ساقه فيخر له كل مؤمن ساجدا، ويبقى المنافق إذا أراد أن يسجد خر على قفاه، يكون ظهره طبقة واحدة لا يستطيع، كما قال الله جل وعلا يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم، وقد كانوا يدعون إلى السجود يعني في الدنيا وهم سالمون، إلى آخر الحديث. قصود أن يوم القيامة طويل وفيه أهوال عظيمة وأحوال كثيرة حسب أحوال الناس ومواقفهم وإيمانهم وكفرهم وغير ذلك، إنما هذا معناه أن أهل النار يذهبون قبل أهل الجنة، وليس كل أهل الجنة، أهل الجنة منهم من يذهب بلا حساب ولا عذاب إلى الجنة، والناس بموقف مواقفه قبل شيء، كما مر أن عددا منهم يذهبون والناس وقوف. نعم. قال: وجاء أنهم يسجدون له تعالى كما قال ابن ماجه: حدثنا جبارة ابن المغلس الحماني قال حدثنا عبد الأعلى ابن أبي المساور عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة أذن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في السجود، فيسجدون له طويلا، ثم يقال: ارفعوا رؤوسكم، فقد جعلنا عدتكم فداءكم من النار. وله شواهد في من وجوه أخر كما سيأتي. وقال البزار: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا قال يعني جعلنا عدتكم فداءكم من النار، يعني من الكافرين. وليس معنى ذلك أن الكافر أنه يكون فدية للمؤمن، وأن المؤمن يكون في النار لولا هذه الفدية، وإنما هذا يعني كله بالأعمال، والله ولا يظلم ربك أحدا تعالى وتقدس، ولكن الجنة والنار كلاهما فيها منازل الخلق، فالإنسان له منزلة في الجنة ومنزلة في النار كل واحد. فإذا كفر الإنسان خسر منزلته في الجنة، ما قال خسروا أنفسهم وأهليهم، هم أهلهم اللي يخسرونهم وأهليهم في الدنيا من زوجة ولد وغيرها، بل أهلهم الذين في الجنة لو آمنوا بالله. وهو معنى كون أهل الجنة أيضا يرثونهم، يرثون أماكنهم، فالفداء للأماكن التي كانت قدرت أن كل إنسان له منزلة. وقد ثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع الإنسان في قبره وتولى عنه أصحابه يأتيه ملكان فيجلسانه ويسألانه: من ربك وما دينك وما نبيك؟ فإذا أجاب فإن يفتح له باب من الجنة وباب إلى النار، يقول: انظر إلى منزلتك في النار لو كفرت بالله، ما وقد آمنت بالله فانظر إلى منزلتك في الجنة. فهذا معنى كونه يكون فداء، فداء لهم، يعني المنازل التي يكون فيها اللي يقدر أنه لو كفر لكان في هذه هي التي ينزلها الكافرون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.